بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وكان هذا المجلس في مغرب أو عند مغرب الثلاثاء الثامن من رجب، الثامن أم التاسع؟ العاشر، العاشر من رجب للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول الإمام أحمد انتهينا من الشفاعة. ها؟ طيب اقترب مني وارفع صوتك. خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كاذب. نعم، المسيح الدجال يعد أعظم فتنة تأتي على أهل الأرض، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الحديث هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أعظم من الدجال. ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أو قيام الساعة، هذا هو ظاهر لفظ هذا الحديث، انها تعد اعظم فتنه تاتي عليه على اهل الارض. ولذلك اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر بالاستعاذة من شره في كل صلاة بعد التشهد. والمسيح الدجال اختلف في أمره، هل هو ابن صياد صافي، ابن صياد الذي كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو شيطان، أم هو يعني خلق من خلق الله لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. و قد انتشر ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم إلى أن الدجال ليس ابن صياد، واستدل على هذا بحديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهي قصة طويلة والتي فيها خبر الجشاشة. وفيه أن تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يعني تلاعب به الموج هو وأصحابه وقذف به إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا امرأة ناشرة شعرها أو كائنا غريبا يمتلئ بالشعر لا يدرى قبله من دبره. وهذا الكائن هو الجساسة، يعني قيل أنها تجص الأخبار. فسألوها عن أمرها فأخبرتهم إن هناك رجلا موثقا في الداخل على شوق لأخباركم. فلما دخلوا عليه وجدوا رجلا يعني قد وثق بالأغلال وهو المسيح الدجال. فأخذ يسألهم بعض الأسئلة التي تعد علامات عليه على قرب خروجه إلى أهل الأرض. وحديثه يعني مذكور في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، يعني يمكن أن تراجعوه وتراجعوا هذه التفاصيل. فسألهم عن نخل بيسان، وسألهم عن بحيرة طبرية، وعن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأسئلة نتيجة هذا الحديث. والشاهد منه أن لو كان المسيح الدجال هو ابن الصياد فكيف يكون يعني موجودا في مكان واحد، معذرة، في مكانين وهو شخص واحد، يعني في الوقت الذي كان هو في المدينة مع الصحابة كان تميم الداري قد رأى المسيح الدجال في هذه الجزيرة من جزر البحر. وسمى أدلة أخرى وردت، يعني قد استدل بها البعض على أن المسيح الدجال هو ابن صياد منها أن عمر رضي الله عنه قد أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال هو ابن صياد، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر عليه هذا القول. وكذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول بأن المسيح الدجال هو ابن صياد وكذلك كان يذهب ابن عمر رضي الله عنه. كان يذهب ابن عمر إلى أن الدجال هو ابن صياد. وقيل إن ابن صياد كما قال أبو سعيد الخدري قد فقدوه يوم الحرة، كما أخرج هذا أبو داود إسناده صحيح، لو فقد يوم الحرة يوم الحرة اليوم الذي استبيحت فيه المدينة في عهد يزيد ابن معاوية لم يكن خرج عبد الله ابن عامر ابن حنظلة هو الخوارج على يزيد واستبيحت المدينة عدة أيام واختلف في أي ومن أي أماكن يخرج الدجال فجاءت يعني عدة مرويات ظاهرها التعارض منها وما أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان فقيل إنه يخرج من يهودية أصبهان يهودية أصبهان هي مكان في بلد أصبهان سمي باليهودية لأن أغلب أهله كان أغلب أهله من اليهود نعم وجاء حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الدجال يخرج من خراسان يخرج من قبل المشرق من خراسان واسمه ابن حسن وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا عليه أن الدجال يخرج من منطقة تسمى بالكوثر بالساء الكوثر بالكوفة يعني قد سبق لي أن كنت حققت هذه المسألة بشيء من التفصيل في تحقيقي أو في تخريجي على كتاب علامات والعلامات الكبرى للساعة للعلامة أحمد بن محمد الشفاريني الحنبلي رحمه الله هذا الكتاب قد كنت حققته وطبع منذ حوالي 5 سنوات تبعته دار الآثار فكان أنا مما ذكرته في هذا التخطيط بالنسبة لأثر عبد الله بن عمرو بن العاص وهو إسناده لا بأس به ففي إسناده عبد الرحمن ابن سروان ومختلف فيه ولكن له شاهد قوي أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال أيضا الدجال يخرج من كوثر. و نعم الضبط الصحيح كما نقلت أنا هنا في معجم مستوجب من أسماء البلاد لأبي عبيد البكري الأندلسي كوسا، نعم وليس كوسا، كوسا بضم أوله ومبستاء مسلطة مقصور أو كوسا، نعم على وزن فعلة كوسا على وزن فعلة وهي وهي بالعراق مدينة معلومة بالعراق. وأيضا أخرج عبد الرزاق المصنفي بإسناد صحيح عن طاووس أنه قال يخرج الدجال من العرب، هذا أثر مقطوع. وأيضا جاء في حديث النواس بن سمعان الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم أن الدجال يخرج خلة بين العراق والشام، خلة أي قصدا قصدا وطريقا من خلة بتشديد اللام يخرج خلة بين الشام والعراق. وجاب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الدجال يخرج من قبل المشرق، وقال ابن حبان في صحيحه أراد بقوله المشرق أي البحرين. لأن البحرين مشرق المدينة وخروج الدجال يكون من جزيرة من جزائرها لا من خراسان. والدليل على صحة هذا أن الدجال موثق في جزيرة من جزائر البحر على ما أخبر تميم الدارد، وليس في خراسان بحر ولا جزيرة. هذا الذي رجحه الحافظ بالتفسير، نعم، وهو كونه يخرج من خراسان فيه بلا شك فيه ضعف، أولا لأنه مخالف لحديث تميم الداعي كما قال الحافظ هنا، لأن ليس في خراسان جزيرة ولا بحر أولا، ثانيا لأن إسناد حديث أبي بكر هذا يعني وإن كان حسرا ولكنه لا يعني يقاوم أن يعارض حديث تميم الداري في الصحة، وكذلك يعني معناه يختلف عن الأحاديث الأخرى التي وردت، فهو قد يكون في قوله خراسان حديث أبي بكر فيه نكارة إن سبب أنه يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى. وإن كان قوله في حديث النواس بن سمعان أنه خارج خلة بين العراق والشام يعني قد أيضا يعارض هناك علامة خاص من أنه يخرج من جزيرة من جزر البحرين، لأن البحرين ليست بين العراق والشام. والمسألة يعني كما هو ظاهر من تعارض الأدلة يعني لا نستطيع أن نجزم فيها بقول للتعارض الظاهر بين الأدلة الصحيحة، ولكن الذي نحن نعتقده أن الدجال قد أوجده الله سبحانه وتعالى وأوثقه بالأغلال في جزيرة من جزر البحر حتى يأذن له بالخروج، وأنه كائن حي حقيقي ليس يعني ليس رمزا معنويا كما يعني قد يقول هذا بعض أصحاب فكر الاعتزال. و بالنسبة لصفات أو سمات الدجال التي يعرف به، جاء في حديث حذيفة بن اليمان في البخاري ومسلم، وقد تفرد مسلم بعدة روايات لهذا الحديث من حديث حذيفة لم يردها البخاري، وفيها أن الدجال ممسوح العين، هذه تفرد بها مسلم، عليها ظفرة غليظة معه جلدة ونار، ونعم وفيها عليها ظفرة غليظة يعني عليها مثل الغطاء الذي هو غليظ يعني يغطي هذه العين الممسوحة التي جاء في رواية وفي حديث آخر أنه أعور العين اليسرى، العين اليسرى هذه عوراء عين عوراء وهي ممسوحة وعليها ظفرة غليظة. وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان أنها طافية، أن عينه طافية، وقيل طافئة، ولكن رجح القاضي عياض وكذلك النووي أن الراجح في نسخ مسلم والأقرب إلى الشهرة طافية بالياء وليست بالهمزة، نعم تخفيفا. وتفرد مسلم برواية في حديث حذيفة هذا جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنا أعلم بالدجال، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين أبيض، أحدهما رأي العين أبيض والآخر والآخر نار تأجج. فإن أدرك ذلك أحدكم فليأتي النهر الذي رآه نار وليغمد ثم ليطأطئ رأسه ثم ليشرب. فإنه ماء بارد. وإن الدجال منسوخ العين اليسرى أو منسوخ العين عليها غفرة غليظة كما ذكرنا مكتوب بين عينيه كافر. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه رواية تفرد بها مسلم. وجاء في الرواية التي اتفق عليها الشيخان إن الدجال يخرج إن معه ماء ونارا. فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد طيب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء بارد عذب. وأيضا أخرج الشيخان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعرض وأنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالذي يقول إنها جنة فإنها نار وهي النار. إني حدثتكم أو إني أنذرتكم به كما أنذر نوح قومه. فهذا يدل على أن الأنبياء السابقين قد حذروا أيضا من الدجال. هذا يدل على أيضا فتنته، لقد حذر منه كل الأنبياء. وأيضا مما يدل على عذر أمر الدجال ما قاله النواس بن سمعان في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر أمر الدجال وخفض فيه ورفع، أي أنه قد رفع من عظم فتنته أو من شأنه وفي الوقت نفسه خفض من شأنه، أي احتقرها أو حقر أمرها. حتى من قال النواس حتى ظلمناه في طائفة النخل بيننا. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذا فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب القطط. إنه شاب القطط. قطط أي أن في شعره جعودة. ولما سألوه أو سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدة لبثه في الأرض، فقال: 40 يوما. يوما كسنة ويوما كجمعة. يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة. وسائر أيامه، أو بقية أو سائر الأيام كأيامكم. فقال يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسمه أفينجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدرته. هذه كلها من خصائص الدجال، انه قد اختص بان يوما من ايامه يمر على اهل الارض كانه سنه كامله. طيب، وايضا جاء في حديث النواس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعني يمر على القوم الذين قد امنوا به، فيامر السماء ان تمطر ويامر الارض ان تنبت. فيمر على القوم او فيترك القوم وهم وإن ناسيتهم أمد خواصرا، وقد امتلأت ضروعها مما قد صنعه الدجال. ثم يمر على قوم آخرين فيردون عليه أمره ولا يؤمنون به. فلا يقربهم إلا وقد صاروا ملحدين النحل، من النحل أي الجد، أي صاروا وقد يعني جذبت أرضهم، يعني يبست أرضهم وفقدوا أجزاء. فرض أنهم ردوا عليه أمرهم، هذه من عدم فتنته، أن الذين آمنوا به في أول أمره قد نبتت أرضهم ونزلت عليهم الأمطار وسمنت نواشيهم، وأما الذين كفروا به وردوا عليه الأمر من المؤمنين صاروا ملحدين. نعم، وكل هذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. وكذلك جاء من فتنته حديث النواس لأنه يمر على الخربة فيدعو كل جهة فتخرج كل جهة تتبعه كعاسيب النحل. كعاسيب هي قيل جماعات ذكور النحل التي تتبع الملكة، فتخرج من البيوت من الخربة ومن الخرابات تتبع الدجال كي عصير النحل. فهذا كله من عظم فتنته. نعم، وأيضا جاء في الحديث أنه يأتيه شاب ممتلئ شبابا فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يمر بين هاتين الجزلتين ثم يدعوه فيقبل وجهه فيقبل بوجهه يتهلل ويضحك بعد ان قطعه الجزلتين فدعاه فقام حيا. وكما جاء في الحديث الاخر في الروايه الاخرى المفصله التي تفرد بها مسلم من غير حديث النواش ويجاء في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الدجال ومحرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباخ اي سباخ المدينه اي السباخ التي تلي المدينه فيخرج اليها يومئذ الرجل من خير الناس يخرج اليه شاب يكون في ذاك الوقت من خير اهل الارض فيقول له اشهد انك الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته افتؤمنون بي او افتشكون في امري فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول هذا الشاب حين يحييه والله ما كنت فيك اشد بصيره وما كنت فيك قط اشد بصيره مني الان فيريد الدجال ان يقتله مره اخرى فلا يسلط عليه. وجاء ايضا في روايه تفرد بها المسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه مسالح الدجال. المسالح جمع مسلحه اي جند الدجال يتلقون هذا الشاب لما يخرج اليه من المدينه فيقولون او فيقول بعضهم لبعض اقتلوه فيقول اخرون الم ينهكم ربكم ان تقتلوا احدا الا باذنه يقصدون بربه اي الدجال فيأخذونه إلى الدجال فقال لهم هذا الشاب ولما سألوا أين تعمد قال أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج فيقولون له أفلا تؤمن بربنا فيقول هذا الشاب المؤمن لا بربنا خفاء فيقولون له فيقول بعضهم لبعض اقتلوه كما ذكرنا ثم يأخذونه إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر به الدجال فيشج من مفرخ رأسه إلى قدميه ويأمر قبل شجه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب. فقال فيؤمر به فينشر ثم يمشي الدجال بين القطعتين من جسده ثم يقول له قم فيستوي قائما فيقول له فيقول له أو ما تؤمن بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس، هذا الشاب لا يفعل أو إنه لا يفعل باعد بأحد من الناس، فيأخذه الدجال فيحاول أن يذبحه، فيجعل في قوته النحاس، فيجعل ما بين رقبته إلى قوته النحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. فيأخذ به فيقذفه في النار، ويظن الناس أنه قد قذفه في النار وإنما قذفه في الجنة، إلى آخر الحديث. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يدعي ماذا؟ ومسألة الادعاء الأمورية أو أنه يدعى أنه الرب، هذا جاء كما سبق لنا في حديث أبي سعيد الخدري في رواية مسلم، لما يأخذ المسالح مسالح الدجال هذا الشاب، فيقول كما ذكرنا هنا، فقال له أين تعمد؟ فقال أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج. فيقول أولا تؤمن بربنا؟ فهذا يدل عليه لأنه قد ادعى الربوبية وادعى أنه الرب الإله. ولذلك كما بينا في كلام هذا الحديث أنه لما أحيا هذا الشاب أو يعني قال له قم فقام حيا، فقال أولا تؤمن بي؟ مثلما صنع هذا النمرود الكنعاني هذا الذي أرسل أو بعث إليه إبراهيم عليه السلام، لما قال أنا أحيي وأميت، فادعى الربوبية. فهكذا يصنع الدجال، يدعي الربوبية. ادعى النبوة، ما وقفت على شيء يدل عليه، ما أعلم، ولا يخبرني هذا، فضلني الرواية الصحيحة تدل على هذا، ولكن يعني الشاهد نعم، استغفر الله، نعم هو جاء، نعم جاء في حديث صحيح لك أخرجه مسلم حديث أبي هريرة، نعم إن بين يدي الساعة 30 من الكذابين كلهم يدعي النبوة، نعم، حتى يأتي الدجال، نعم، فيكون الدجال هو آخر من يدعي، نعم استغفر الله، نعم آخر دجال يدعي النبوة. ثم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه يدعي الربوبية بعد ذلك، وأنه يعني كما قال المشارق هنا أنهم قد آمنوا به ربا. طيب فالآن كما بينا أن الدجال يعرف بعلامات ظاهرة وواضحة ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها لأهلنا ولغيرنا حتى يحذروا منه، لأننا لا ندري متى يخرج الدجال، لعله أن يخرج قريبا. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا، وكذلك نعم بين أهل العلم أنه من المستحب أو ينبغي أن تبث أحاديث الدجال بين الناس حتى يحذروا منه. فأولا علمنا أنه أعور العين اليسرى، وأن على عينيه زفرة غليظة، نعم، وأن عينه اليسرى هذه ممسوحة، وأعظم علامة له والتي نعم بها يعني يتميز المؤمن عن المنافق أنه مكتوب بين عينيه كافر كافر كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كافر يعني سواء كان هذا المؤمن يقرأ أو لا يقرأ إنه يقرأ هذه الكلمة بين عينيه. وأما المنافق النفاق الأكبر أو الكافر إنه لا يستطيع أن يقرأ هذه الكلمة. هذه من أعظم العلامات التي قد حبأ الله بها المؤمنين ليميزهم عن الكافرين والمنافقين. وكذلك من علاماته كما ذكرنا أنه معه جنة ونار، أو أنه معه نهران، نهر من ماء ونهر من النار. فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني وجدته أو قابلته عابد الله هذا فلا تشرب من النهر الذي معه والذي يظهر لك في ظاهر أرضي أنه من الماء إنه نار، ولكن إن أردت فعليك بالنهر الذي في ظاهر أرضي أمامك أنه من النار. وكذلك أيضا نعم من علاماته أنه لا يتمكن أبدا من دخول مكة ولا المدينة كما بين، وأن أول يوم من أيام يمر كسنة، وثاني يوم يمر كشهر، وثالث يوم يمر كجمعة، وأنه يعني يعيش في الأرض كلها فسادا يدور في الأرض كلها إلا مكة والمدينة. وكما جاء في الحديث أيضا إنه من سمع بالدجال فلينأ منه فليبتعد عنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يجب عليك أن تهتم به، أنك إن سمعت بالدجال فابتعد عنه. وأيضا جاء في حديث مسلم يعني في حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لقي الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا في حديث النواس. وفي حديث آخر لمسلم أيضا أنه أمر أو قال من قرأ أمر خفض أول عشر آيات من سورة الكهف وسم من فتنة الدجال. وأما ما جاء في الرواية الأخرى أنه من قرأ آخر عشر آيات هذه رواية شاذة كما حقق هذا الأعلام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأيضا جاء في رواية من قرأ أول ثلاث آيات، هذه أيضا رواية منكرة. طيب وقد جاء حديث طويل اقرأ علينا الفقرة التي بعدها. أم عيسى بن مريم وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل ويقتله بباب لد هكذا تكون نهاية المسيح الدجال كما ثبت هذه الأحاديث الصحيحة. ومنها ما جاء في حديث النواس أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل بالمنارة الشرقية في شرقي دمشق عند باب لد فيقتل الدجال. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل قد رفع المسيح عليه السلام بجسده وبروحه وأنه لم يصلب ولم يقتل. كما ادعى النصارى وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. وأنه يعني كما جاء في الحديث أنه ينزل بين مهروبتين على أجنحة ملكين يحمله ملكان إذا وقع إذا طأطأ رأسه إذا طأطأ رأسه تسقطت منه قطرات الماء وإذا رفع رأسه تساقط منه اللؤلؤ كالجمان. وكما قال العلامة السفاري أن نزول المسيح ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر من أدلة الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا لأن النبي قبل موته. و وأيضا من السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة ولا يرد مثل هذا الحديث إلا مبتدع صاحب هوى. ولذلك عداه الإمام أحمد هنا في أصول السنة من أصول السنة عداه كأصل مستقل الإيمان بنزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء يعد أصلا من أصول السنة. من أنكره أو من تأوله فقد وقع في بدعة. و أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي تفرغ به الإمام مسلم: لا تزال من طائفة من أمتي قائمين بأمر الله حتى يخرج الدجال فينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكون أميرهم، أي أمير المؤمنين أو أمير المسلمين، لعيسى بن مريم: تعال صلي بنا. فيقول عيسى بن مريم: لا، إنما أمراؤكم أو إنما إمامكم منكم، بعضكم من بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وقيل إن هذا الأمير أو هذا على سبيل الجزم، إن هذا الأمير الذي سوف يصلي بالمسلمين وفيهم المسيح، المسيح عليه السلام، هو المهدي الذي هو كما جاء في الحديث إن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يتواطأ اسمه مع اسمه، ويتواطأ اسم أبيه مع اسم أبي. فبدأ هذا في حديث أخرجه الترمذي وإسناده جيد، وفيه إثبات المهدي عليه السلام وأنه سوف يصلي بالمسيح عليه السلام. وقد انعقد إجماع على أن المسيح عليه السلام إذا نزل حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء هنا في حديث أنه يكسر الصليب يعني ويضع الجزية ويقتل الخنزير. وبهذا قد قسم أهل الأرض إلى فريقين: إما مؤمن يؤمن به ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدخول في الإسلام، وإما أن يصير كافرا يستحق أن يقتل فترفع أحكام الجزية وترفع أحكام أهل الذمة من اليهود ومن النصارى أهل الكتاب، ولا يصير هناك كافر يعني مستأمن يستحق أن يؤمن على نفسه وعلى ماله، لأن الجزية رفعت فلا تقبل الجزية من أحد، إنما إما أن يدخل في الإسلام ويدخل تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحكم بها المسيح عليه السلام، وإما أن يعسكر أهل الكفر. هذه العلامات يعني هي من الأمور العظيمة التي يعني ما ينبغي علينا أن نمر عليها مرور الكرام، والواجب أن نتوقف عندها وأن نتدبر أحاديثها وأن نعد العدة لمثل هذه الأيام إن أدركتنا، وأن نواظب على الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل الصلاة، وأن نوقن أن أهل البدع والأهواء لهم إلا دجاجلة صغار يمهدون أن يمهدوا كل واحد منهم على حسب بدعته إلى خروج الدجال الأكبر. هم يصرفون المسلمين عن السنة ويصرفونهم عن سبيل السلف الصالح. فعلينا بالإيه؟ بالعلماء الربانيين، فهم سبيل والأمان لنا إذا خرج الدجال. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم، وصلى الله عليه وسلم.